بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ننبه إلى معنى قبل الجواب على هذه الأسئلة، وهذا المعنى هو في سؤال مطروح. ربما أنت تسمع وترى في هذه الأيام أحيانا سواء على وسائل الإعلام خصوصا يعني النت ونحو ذلك ما يحكي الناس، كثير من الشباب المسلم الغاضب يعني ربما يتهم العلماء، ويصل الأمر إلى اتهام العلماء والدعاء، نقصد بذلك يعني علماء الدعوة والصحوة، بأنهم لماذا يعني يسكتون الشباب ويهدئون الناس ونحو ذلك، وقد انتهكت الحرمات وعلى صوت الكفر وكذا وماذا ونحو ذلك، ولماذا لا نفعل. وتجد نبرة يعني فيها نوع من الحماسة وفيها نوع من يعني الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، لكنها غير مضبوطة. ربما تكون على يعني هذا الحال وعلى هذا المنوال على ألسنة كثير من الناس والشباب خصوصا في هذه الأيام، وكل يريد أن يعني ينصر دين الله تعالى. لكن نقول ابتداء، الله سبحانه وتعالى لما جعل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويكثر من دعوته ويحاول بكل الوسائل إلى دعوته إلى الإسلام، مع إقرار أبي طالب بصحة دين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ظل إلى أن مات على الكفر. أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنك لا تهدي من أحببت والله يهدي من يشاء. فليس كل ما تتصوره أنت في نفسك ربما يكون هو الذي فيه الخير، وليس كل ما ترجوه يكون هو الذي يعني ميسور ومقدور. والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك نقول لك: كم من مريد للخير لم يبلغه، فالطريق الذي تصل به إلى الخير لابد أن تعرفه أولا قبل أن تقول أريد الخير. لابد أن تعرف طريق الخير، ليس مجرد أنك تحب الخير وتريد الخير هذا كافي، لا، لابد من بصيرة تعرف بها طريق الخير. وكما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه العبارة الرائعة في زمان الفتن، فكان يقول: ليس العالم من يعرف الخير من الشر، إنما العالم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. مش مجرد أن يعرف الخير من الشر هو ده العالم، لا، قد يعرض له خيرين، هذا الذي يستطيع أن يميز بين خير الخيرين وشر الشرين، هذا الذي ألم بجميع الجوانب. ولذلك نصرة دين الله سبحانه وتعالى بضرب الكفار ومش عارف فعل كذا وفعل كذا، هذا خير في ظاهره لك، لكنه هناك ما هو خير منه. فإذا كان هناك ما هو خير منه يجب تقديم أيهما؟ الذي هو خير منهما. فما بالك بأن الذي تظنه أنت خير ليس هو الخير، بل هو المفسدة، بل هو الشر، بل هو الشر. وإلا فالأدلة كثيرة على ذلك، وإن أعظم ذلك، أعظم ذلك، وهذه المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس وخصوصا الشباب المتحمس، أنهم ابتداء لا يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطالعونه. أكثر من يقع في ذلك لم يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطالعة صحيحة، ثم لم يقرأ كذلك كلام العلماء في الأحكام عند مثل هذه المسائل، وكلام العلماء في مسألة ضبط الأمور في مثل هذه المسائل. ولذلك جل يعني بضاعته الحماسة والغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء محمود، لكنه ليس هو السبيل، ليس مجرد النية الصالحة فقط هي التي بها تكون أمور الخير، لا، لا بد مع هذه النية الصالحة ضبط للأمور، ضبط للأمور. وإلا هل تشك أنت، وأنا لا أشك في أنك لا تشك بإذن الله، بإذن الله تعالى، أن أبا ذر يوم أسلم وخرج إلى المسجد الحرام وجهر بإسلامه، أن أبا ذر رضي الله عنه، هل تشك أنت في إخلاصه؟ أنا لا أشك أبدا أنك تشك، كلنا على يقين أن أبا ذر من أفاضل الخلق وفضل الناس بدليل حياته ومناقبه إلى يوم أن مات وختم له بخاتمة حسنة والحمد لله. أبو ذر كان صاحب نية صالحة جدا وطيبة جدا يوم أسلم وخرج إلى المسجد الحرام وجهر بالقرآن، هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل؟ هل هذا الفعل خير أم شر؟ هو خير، لكن في هذا الوقت سيكون شر على المسلمين. وليس الكلام مقصود به قراءة القرآن، فعل أبي ذر سيكون شرا على المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أم أقره؟ نهاه، بل لما وجد إصرارا في أبي ذر قال ارجع، ثم إذا سمعت أني ظهرت فألحق بي. أما تسمع أننا ظهرت وبقى أنا اللي لي السلطان، تعال يا أبا ذر. لأن حال أبي ذر وطبيعة أبي ذر في هذا الوقت كانت ستسبب اضطرابا وإشكالا وإشكالات كبيرة جدا للدعوة. يقول لك الدعوة زي بعض الشباب الطيب، هو أنتوا تمسكون الدعوة دي هي دي اللي هم اللي هو الدعوة دي هو الدعوة هي ما هي إلا ليش الإسلام. كلمة الدعوة مرادف كلمة ليش الإسلام، وإلا ممكن يجهل البعض فيقع في محظور خطير جدا. يقول لك كل شوية تقول لنا الدعوة، ما هي الدعوة؟ الدين الإسلام، نحن نريد أن ندخل كل الكفار في دين، في دين الإسلام. هذا هو الذي أمرنا الله به، الله أمرنا أن ندخل العباد جميعا في دين الإسلام، وإن كانت سنة الله الكونية أن الناس جميعا لن يؤمنوا، لكن نحن علينا أن نعبد الخلق للخالق، هذه رسالتنا الأولى والأصل. ولذلك فإن هذه الدعوة التي نقول أو إن الدعوة هي أن ننشر الإسلام، أما أن تأتي بعض العواقب التي تسد الطريق على نشر الإسلام بمصالح ظنية ربما موهومة ربما، ولو كانت لكانت إيش ضئيلة جدا في مقابل المصالح العظيمة. وأنا أضرب لكم مثالا واقعيا كلنا نراه والحمد لله. هذه الدعوة المباركة التي ننتمي إليها جميعا والحمد لله، دعوة السلف الصالح رضوان الله عليه. أنا أقول لكم من الواقع، من حوالي 35 سنة تقريبا أو 30 سنة مع بدايات هذه الدعوة ووجودها خصوصا في منطقة الإسكندرية في العالم عموما من جمهورية مصر، أنتم قبل 35 سنة اللي ما أدركش يحاول يسأل ويبحث، هل كنتم ترون هذه المشاهد في الشوارع والمساجد وفي كل مكان في العالم قبل 35 سنة؟ مش ممكن. أنا مش بدعي، استغفر الله، أن أنا واحد من الناس القداء، لا، أنا مثلكم أو مثل أكثر الشباب الموجود، يعني أنا كنت حديث عهد بهذا الخير العظيم. لكن نسأل حد كده من الناس القدام جدا جدا يعني، وأنا على ما أذكره من حوادث، أول ما الصحوة بدأت أنا أذكر والله أنا كنت أقول حتى هذا الكلام لبعض يعني أولادي، وإحنا بنتكلم بقول لهم إحنا كنا في وقت، يعني استغفر الله، أنا بقولش كنا، أنا كنا في وقت ربما كانت الصحوة بدأت كده والمشايخ ربنا يحفظهم اللي قاموا بها بدأوا ينشروها، كنا نمشي في الشارع على ما نرى أخت منتقبة كل مثلا حوالي قد ايه 3-4 ساعات مثلا، او كل يوم يمر في الشارع مثلا يوم، كل يوم في اليوم الواحد مثلا مر في الشارع واحدة اتنين منتقبات، والشارع كله مثلا اللي كنا نسكن فيه كان فيه واحد او اتنين ملتحين، وملتحين لحية برضو ايه حاجة كده على قد حالها، و أحسن الأحوال إن هم بيصلوا الصلوات العادية، والفجر تروح المسجد في الفجر من 35 سنة تلاقي 3-4 الناس الكبار في السن حفظهم الله هم اللي بيقيموا الفجر، والصف اللي في الفجر لو اكتمل الأولاني ده المسجد ده يعتبر من المساجد الإيه العظيمة، إنه في صف بيصلي في الفجر. هذا المثال فقط. أنت الآن أدخل أصغر مسجد في أدنى زقاق ستجد ما شاء الله في كل مسجد ناس بيصلوا الفجر، صح؟ فضلا عن المساجد اللي تلاقي فيها ما شاء الله في الفجر اللي الأعداد الغفيرة في الفجر. لا، إحنا كنا نسمع عن في حاجة اسمها درس في الفجر، تسمع انت تلاقي دلوقتي عالم قاعد بيدي درس في الفجر، يا ده احنا الفجر ده كان عندنا يقول لك ايه الجماعه دول هيقوموا يبيعوا لبن لو حد هيقوم بدري ولا حاجه. انظر تعالى انت في الشارع من حولك كده، لا شارعي، انظر في العالم من حولك، في العالم من حولك، انظر كده في العالم من حولك، العالم كله من فضل الله سبحانه وتعالى من حولك، ما تنظر يمينا ولا شمالا الا وجدت مظهرا من مظاهر الإسلام، ما تدخل بيتا من بيوت المسلمين إلا وجدت فيه على الأقل رجلا متنسك بالسنة فضلا عن أن يكون أكثر. ولذلك صور الملتحين المنتقبات عامة الناس ورجوعهم إلى الدين، مش شرط الملتحين والمنتقبات بس، لا، عامة الناس ورجوعهم إلى الدين. أنت دلوقتي بتقعد ما شاء الله يجي لك وانت قاعد كده مثلا، لو انت مثلا اخ ولا حاجة، كل شوية تلاقي واحد جاي من عامة الناس بيسألك سؤال ديني ويسألك اسئلة تشرح صدرك، تشرح يعني زي لسه مثلا من قبل الدرس بشوية سؤال متكرر، حكم ان انا اما استلف بتاعت مش عارف ايه اسمها ايه اللي في التليفون دي 2 جنيه يدوني 2 جنيه ونص، الاف مؤلفة بيسألوا نفس السؤال، هذا ان دل يدل على ماذا؟ يدل على وجود الدين في نفوس هؤلاء، انه خايف ان يكون ده ربا. وتجد اسئله كثيره جدا من هذا النوع بيسال في امور كنا قديما هذه الامور بالنسبه لنا لا نعلم عنها شيئا. ثم انظر كذلك في العلم وانتشاره، انت لو حصرت في اي مسجد قلت لهم عندكم كم حافظ ما شاء الله، تقول لك قايمه أقل مسجد طلع لك قيمة، عندكم كم واحد درس قراءات يطلعوا لك قائمة. تخش دور التحفيظ تسأل، ودور النساء عندكم كم واحدة حفظ؟ كم واحدة؟ كل الدار حفظين. حفظت القرآن من النساء أكثر عددا من الرجال. طيب الدعوة، تعال انظر كده، كان زمان ما فيش غير اللي احنا مش هنقول زمان قوي، لا مع الصحوة برضو، حتى مع الصحوة نفسها، حتى كان زمان رموز الصحوة مثلا مشايخ القدامى بتوع أنصار السنة وبعض الناس العاملين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بمجهودات فردية، وبعض الذين حملوا هذه الدعوة في الإسكندرية أشخاص. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى كوادر ملهاش عدد، ملهاش عدد، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء ملهاش عدد يدعون إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان. تعلم هؤلاء ودرسوا، بل وتعلم كثير منهم ما كان قديما بعضهم يهاجمهم بسببه. يقول لك انتوا عرفوا انتوا ايه؟ انت اشتغل ايه؟ انت تتابع الأزهر؟ صار كثير من هؤلاء الشباب وهؤلاء الناس يدرس دراسة أعظم من الدرس في الأزهر، من طلبة الأزهر مثلا، وغير وغير. ده أنا ما أستطيع أن أحصر لك. تعالى لصورة أخرى، المسجد الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة إلى بيت الله الحرام. افتح كده البتاع، المحطات الفضائية اللي هي فيها بقى محطة اسمها الحرم، دي حاجة ما شاء الله تشرح الصدر كده لوحدها. زمان لما طلعت إذاعة اسمها إذاعة القرآن الكريم، كان جمال عبد الناصر عملها زمان لغرض سياسي، الإذاعة دي سبحان الله كانت عبارة عن نسمة أو يعني وردة طيبة في مستنقع إذاعة القرآن. ما بالك الآن أنت من حولك ما شاء الله انتشار للعلم وصوت العلم في كل مكان. هتقول في كذا وبدعة الفلانية والمحطة العلانية والقناة احنا بنتكلمش دلوقتي في التحقيق، بنتكلم دلوقتي في المجمل العام. المسجد الحرام افتح كده ما شاء الله أكنك قاعد فين؟ في المسجد الحرام 24 ساعة. تفتح تتابع المسجد الحرام، كم واحد دلوقتي جوه الطواف؟ شايفهم دلوقتي وشايفهم كمان ساعة وكمان ساعتين. الطواف بيقف؟ مش ممكن، مش ممكن. يعني لو احنا افترضنا من 50 سنة مثلا او 30-40 سنة كان ممكن الطواف ممكن يجي عليه وقت فيه 3-4 بس بيطوفوا، دلوقتي مش ممكن، تجد اقل من 1000 بيطوف. يعني ايه؟ ادنى ساعة من خلال ملاحظاتي الشخصية، ما اعرفش احصائيا، يعني اقل ساعة فيها عدد ناس اللي هي من حوالي الساعة 8 الصبح كده لغاية حوالي الساعة 10 كده تقريبا، اللي هي غالبا بتبقى ساعة نوم الناس، هم مروحين من بعد الفجر ولا حاجة، من 8-7 كده. مش أقل من 1000 واحد على الأقل بيطوفوا حوالين البيت الحرام ده اليومين دول، اللي هو بعد موسم الايه؟ الحج، كله رجع. المسجد الحرام، انظر إلى صورة المسجد الحرام في أي صلاة. تعال انظر في رمضان، الحج السنة دي كم مليون؟ 6 مليون. هم اعلنوا ان هو كانوا 3 مليون تقريبا، اعلنوا تقريبا 3 مليون. بعد الحج ما خلص قالوا ان نسبة الحج بالمتخلفين بالمش عارف ايه بايه وصلت حوالي 6 مليون. 6 مليون. تعال انظر في 6 مليون، هتجد مش اقل من نصفهم ان لم يكن اكثر من نصفهم شباب صغير رايح يحج وراح يعتمر، وممكن كتير منهم ما تزوجش لسه، مشغول بانه يحج ويعتمر. المسألة دي كان من 30 سنة مش ممكن تجد ذلك، كانت أقصى حاجة من 30 سنة. إيه اللي يحصل؟ إن تجد كبير سن طلع على المعاش، لو هو بقى ربنا كرمه وحوش له تحويشة يقوم يعمل إيه؟ يعمل عمرة كده على المشي يختم بها حياته، واللي قادر جدا على المال يروح يعمل حج. الآن المسجد الحرام مليء بالشباب، تجد في كل وقت ما بينتهيش الطواف ولا المسجد النبوي. طلبة العلم، لا بل هو أشد من ذلك، طلبة العلم والمسلمون من بلاد غير العرب من 30 سنة. بلاد مثلا زي بلادنا مصر مش ممكن كنت تشوف حد فيها خالص. كان ممكن في المسجد الحرام تشوف حد بيعتمر بتاع بيحج اللي هم الأجانب اللي هم الأعاجم. الآن في كل بلاد العالم تجد غير العرب يطلبون العلم وبيتفوقون على العرب في طلب العلم، وتنتشر السنة وينتشر الدين في العالم. بل لا أقول ثمرة الدعوة، أقول العون الإلهي من خلال سنة كونية أخرى كذلك لذلك، وهي التي يسميها بعضهم الآن القنبلة البشرية الإسلامية. كم عدد المسلمين الآن في بلاد أوروبا والغرب وأمريكا، وكم كان عددهم من 30 سنة؟ ما هي مظاهر آثار الدعوة الإسلامية في بلاد أوروبا وأمريكا والغرب الآن، وما هي مظاهر ذلك من 30 سنة 40 سنة؟ لو قعدنا نستقصي كده هتجد عجب، سنن ربانية عظيمة جدا. كل ذلك أنا أريد من خلالي أن أقول لك إن التعجل من غير مؤهلات للمرحلة هذا مفسدة كبيرة، وهذه مفاسد كثيرة عظيمة على نشر دين الله في الأرض. ولذلك لما جاء خباب بن الأرت الشاب المتحمس المتألم، أنت فين وهو فين، فلما جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهل أنت أفضل من خباب؟ لا طبعا. هل أنت أعظم غيرة على الدين من خباب؟ لا طبعا. هل أنت وجدت عذابا وألما مثل الذي عانى منه خباب؟ لا، خباب كان يعذب أشد العذاب، حتى أنهم كانوا يأخذونه ويضعون المسامير المحماة ويضعونه فوقه حتى يشوى جلده من ذلك. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يروي لنا هذا الحديث، ولعلي أنا ذكرت الحديث هذا مرات ومع الوقفات على بعض عبارات خباب تفهم فقه الحال وفقه المرحلة وإن كانت الآلام تعتصرك. أي نعم، يقول خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعذب في بطحاء مكة، قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال فجلس ثم قال إنه كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويراودونه على دينه فلا يرده ذلك عن دينه فيقطع أو فينشر حتى يقع كل نصف إلى جهة فلا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون أو في أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والله يحتاج إلى وقفات طويلة. أول ذلك، وأنا أختصر جدا، أول ذلك وصف خباب لحال النبي صلى الله عليه وسلم الحسي. قال وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، ده حال واحد الدنيا مقلوبة في مكة مثلا. ده أنا بقولها كده استنفارا لكم في الكلام على طريقة إخواننا المتحمسين اللي ممكن بيصل الحال إن هو يتهم المشايخ أو يتهم العلماء بالتقصير. فيقول وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة نايم. لو واحد بقى مننا احنا نايم هناك واحنا ايه عمالين ننضرب ونتبهدل ونتعذب، وبعدين يقول لنا اصبروا، ما هو ده حالنا احنا، مش هو ده الحال. فقال متوسد بردة له في ظل الكعبة، في ظل الكعبة. ثم انظر إلى كذلك وقفة أخرى، وهي أنه لما قال، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لنا في قتل أبي جهل أو ضرب أبي لهب أو حرق دار الندوة مثلا، ما قال له ذلك، بل قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. ده كلام، ده إذا حصل سيكون كيف، سيكون بمعاني معنوية عظيمة جدا، وهي الدعاء والسؤال ونحو ذلك. ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. هو يطلب أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويظل يدعو حتى يهلك الله هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوابه ماذا؟ قال نعم سأفعل، وسكت. هو سيفعل صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ويفعل، ولم ينقطع صلى الله عليه وسلم عن الدعاء كل حياته، لكنه نبهه إلى أمر، وهو أن هذه هي السنن. هذه السنن يعني ماذا؟ أن لابد من دين الله سبحانه وتعالى أن تمر من خلال انتسابك له بمراحل ابتلاء وامتحان وشدة وألم ونحو ذلك. وانتبه، وأسأل الله تعالى ألا يكون كلامي هذا له هذا الأثر السيء الذي أريد أن أنبه إليه، وهو انتبه، ليس هذا الكلام معناه حتى ولو كنت أنا عبرت بطريقة خاطئة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم الخير والحق، ليس معناه أننا نثبطك أو أننا نقول للناس خليكوا على كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، ليس لكم إلا أن تدعوا الله عز وجل ولا تفعلوا غير ذلك. لا، إنما انظر لفقه كل حال ومرحلة. المرحلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرحلة استضعاف شديد جدا، الصولة والصوت العالي جدا فيها لمن؟ لأبي جهل، هو اللي كان صوته عالي جدا، وهو الذي بيده الأمور الحسية الكثيرة الموجودة، والمسلمون مستضعفون، بدليل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم والأصنام حوله من كل مكان، بل كان يخرج يصلي في المسجد الحرام خفية، يتحين الأوقات اللي المنافقون اللي المشركون فيها يعني مختفون عن المسجد الحرام، ساعة مثلا ظهر أو ساعة ليلة أو نحو ذلك، ويخرج يصلي. ممكن هنا حد يرد يقول ده المسجد الحرام، ده المسجد الحرام ده مسجد الإسلام كله، إحنا نتمنع من المسجد الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل يقف يقول له عارف لو لقيتك جيت هنا مرة تانية، مش هو ده تعبير العمي؟ خرج له أبو جهل ووطأ رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياك أن تراك أن أراك تعود، لو شفتك بتصلي تاني مش هتعرف يحصل لك إيه. انظر، كل هذه سنن. تقول أنت من النبي مؤيد صلى الله عليه وسلم، مؤيد بالوحي، فلما فعل أبو جهل هذا نزل الوحي، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أيوة، السجود كان إزاي؟ بما يتناسب مع الحال، يخرج بالليل خفية يصلي، يتحين الأوقات اللي أبو جهل مش موجود فيها ويروح يصلي، وهكذا. فالغرض المقصود أن لكل مرحلة فقه، وأن من سنن الله عز وجل في المؤمنين الابتلاء والامتحان، وأن الصبر لا ينافي نصرة الدين، بل إذا صبرت بفهم ستعلم أنه سيأتي الوقت الذي سيكون لك فيه التمكين، سيكون لك فيه التمكين. وأنا والله أبث لكم أو يعني أبشركم بهذا، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام يعني على ما نود ونتمنى وعلى ما نرجو، أننا والحمد لله في نصر عظيم، ولكننا لا نعلم أكثرنا أو لا يشعر نحن في نصر عظيم. يا أخوانا إحنا من 30 سنة لسه بنقول كان في كل الخير ده؟ بإذن الله تعالى كمان 30 سنة كمان ماذا تظن؟ كمان 30 غيرهم ماذا تظن؟ كمان 30 غيرهم ماذا تظن؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى صبر وفهم لواقع العمل والدعوة والدين ومراحل الدعوة. ولذلك كما كنا نكرر كثيرا اقرأوا السيرة، طالعوا السيرة، انظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت ما تنزعجش لما تلاقي شوية هوسة للكفار ولا تلاقي شوية ضغط ولا مش، ما تنزعجش، خليك ماشي في طريقك، امشي بطريقك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحكمة وبموعظة حسنة ستغلب إن شاء الله تعالى. وأنا يعني لا أريد أن أفصل أكثر، ولكن في عبارة ماذا فعل الذين استعجلوا؟ إحنا مش هنجيب التاريخ، لا نجيب اللي إحنا الواقع المعاصر. ماذا فعل بتوع الجهاد في الثمانينات لما قتلوا أنور السادات؟ ماذا حدث؟ هل أقيمت الدعوة ولا تأخرت؟ الدعوة تأخرت والضغط على الدعوة إلى الله والدين يعني أصبح بعد ما كان الناس مقبلة عليه تأخروا، فبدأت المسائل ترجع تاني والحمد لله، والناس يقبلون على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا خير. بل أنت بقول لك أنت في الفضائيات مثلا، الفضائيات اقعد اسمع كده تجد حاجة عجيبة جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الناس تليفوناته بيتكلفوا مصاريف كبيرة جدا عشان يسألوا سؤال ورسائل ومش عارف إيه، حاجات عجيبة جدا سبحان الله. أنت تقول لا ده فيه أخطاء في القناة الفلانية والعلانية، أقول لك مش هي دي النفسية اللي المفروض تتعامل بيها مع الصحوة والدعوة الموجودة الآن. أنت في الإجمال أنت في تمدد ولا في انكماش؟ في تمدد. تمدد يعني الشيخ أحد مشايخ الأفاضل بيقول إنه موقع الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد السفر بتاع ألمانيا، يعني سفر ألمانيا، تقدم على المواقع في الترتيب العالمي 35,000 مرتبة، يعني كان رقم مثلا كذا تقدم بقى رقم يعني بسبق 35,000، أنا مش فاكر الرقم يعني، في بيقولوا مش عارف عدد قد ايه على الانترنت مواقع. موقع الشيخ أبو إسحاق وصل تقدما بعد الرحلة بتاعت ألمانيا وأوروبا سبق 35,000 موقع من المواقع العالمية. طب ماذا تريد من خير أكثر من ذلك؟ والله نشر الدعوة وسماع بدعوة والناس تسمع بهذا الدين في كل مكان، الناس بيخشوا في الإسلام بطريقة سبحان الله عجيبة جدا، أوروبا كل يوم، وده اللي يا أخوانا هو ده اللي عامل إزعاج عندهم، الكفرة عامل إزعاج عندهم إن الإسلام عمال ينتشر ينتشر ينتشر، وإحنا بقى عايزين نقضي عليه؟ لا، اصبر بس وسيكون بإذن الله ما تحب وما ترجو إن شاء الله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإياك أن تظن أن الغلبة للكافرين، أبدا، هذه سنن، والله تعالى هو الذي يقدر المقادير. الله سبحانه وتعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فاصبر اصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك في أصحابه ويقول اصبروا فإن موعدكم الجنة. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين.